سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه، ونحن في هذا اليوم المبارك وهو يوم السبت الذي يوافق الخامس من شهر 12، يوافق يوم 16 اليوم الثالث اليوم السادس من شهر العاشر نعم السبت السادس من شهر 12 لعام 2014. نواصل إن شاء الله هذا الدرس في كتاب المتشددون لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور مفتي الديار المصرية علي الجمعة حفظه الله ورعاه. وعنوان الدرس أهم مسائل المتشددين التي جعلوها أصولا لهم وعنوانا عليهم. لقد تمسك المتشددون بمجموعة من المسائل التي لا تمثل هوية الأمة. ما بتمثل هوية، هوية الشيء، حقيقة الشيء وجوهر الشيء، وكلها مسائل فرعية، وجعلوها معيارا لتصنيف المسلمين وامتحانا لتقسيمهم، يعني جعلوا ذلك محنة لتقسيمهم. وروج لدى طوائف كثيرة من الناس أنها قطعية لا خلاف فيها، وأن الحق معهم وحدهم، وأن القائل بغير ما يقولونه مارق فاسق منحرف، أو على أقل تقدير غير ملتزم ومتساهل، أو يتهم بأنه ليس متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فشغل المسلمين بهذه المسائل التي غالبا ما يكون مذهبهم فيها ضعيفا أو شاذا، وفيما يلي تقتضي الأدلة التي اعتمد عليها العلماء للإجابة عن تلك المسائل، ونؤكد على أنه لا يجوز أن نقع بجعل هذه المسائل المعيار الذي نقسم به المسلمين، بل المعيار يجب أن يكون حب الله ورسوله وما اتفقت عليه الأمة من أصول. وقد تم اختيار 17 مسألة فقط من مسائلهم، وهي 1 وصف الله بالمكان، 2 انتقاص العشائرة، 3 إنكار اتباع المذاهب الفقهية وتقليدها، 4 الإقدام على الإفتاء بغير تأهيل ونظام، 5 اتفسام مفهوم البدعة مما يترتب عليه تبديع أغلب المسلمين، 6 تحريم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعده شركا بالله، 7 تحريم الصلاة في المساجد ذات الأضرحة والتصريح بوجوب هدمها، 8 اعتبار التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين شركا بالله. 9 تحريم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وعده بدعة وضلالة. 10 تحريم السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الأنبياء والصالحين. 11 اتهام من ترجى بالنبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الأصغر. 12 الحكم على والدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنار يوم القيامة والعياذ بالله. 13 نحو أي إدراك للميت وشعوره بمن يزوره. 14 إنكار كثرة الذكر والأوراد. 15 عد السبحة بدعة عند أكثر المتشددين. 16 التمسك بالظاهر والتعبد بالثياب. 17 السعي قبل الوعي والخلط بين الوعظ والعلم. وهذه المسائل 17 نفصل القول فيها في موضوعات الكتاب النحوي.